بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى هذه الحلقة للرد فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. يسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم في هذا اللقاء. يا مرحبا يا أستاذ فؤاد. السؤال الأول، ما سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم أستاذنا بشهر شعبان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، شعبان هو الشهر الثامن من الشهور الهجرية، والعرب كانت من عاداتها أنها تطلق على الشهور أسماء ترتبط بما يحدث فيها من أمور مهمة وأحوال. فمثلا، نظرا لشدة البرد وتجمد المياه في شهرين متتاليين، أطلقت على هذين الشهرين جماد الأولى وجماد الثانية. وشعبان كذلك، فكلمة شعبان مشتقة من التشعب أي التفرق. قيل إن العرب كانوا يتشعبون أي يتفرقون في هذا الشهر بحثا عن مصادر المياه وأماكنها، وقيل كانوا يتشعبون للغزوات والحروب بعد انتهاء الأشهر الحرم التي كانت تسبق شهر شعبان. وقال بعض أهل اللغة أيضا، وهذا القول منسوب للإمام ثعلب، أن شعبان سمي بذلك لتفرقه بين شهرين عظيمين هما رجب ورمضان. وقيل إن التشعب بمعنى التجمع، وأطلق على شعبان هذا لأن الطاعات والعبادات تكثر في هذا الشهر استعدادا لدخول شهر رمضان. وعلى أي حال، فشهر شعبان شهر اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاه اهتماما، وهو سابق لموسم عظيم هو شهر رمضان، وهذا يكفي في بيان فضله. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني أستاذنا، هناك أحاديث بيّنت أن الأعمال ترفع يومي الاثنين والخميس، وأحاديث بيّنت أنها ترفع يوميا. كيف نوفق بين هذه الأحاديث، وهل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض أبدا بين هذه الأحاديث. نعم، هناك أحاديث بيّنت أن الأعمال ترفع كل أسبوع، وأخرى ذكرت أنها ترفع كل يوم. والجمع والتوفيق بين هذه الروايات أولى من أن نجعل الأحاديث يضرب بعضها بعضا. لذلك اعتاد شراح الحديث قديما على هذه الطريقة، أن يوفقوا وأن يجمعوا بين هذه الروايات التي يبدو فيها إشكال. فالرفع اليومي لعمل الإنسان من طاعة أو معصية ونحو ذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع إليه، أي يرفع إلى الله، عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الإمام الترمذي. وفي حديث أسامة الذي بين أيدينا، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض في شعبان. فذكر بعض العلماء أن رفع الأعمال يومي الاثنين والخميس، أو الرفع اليومي كما في حديث أبي موسى، يكون على سبيل التفصيل. وأما رفعها في شعبان وهو الرفع السنوي، فيكون على سبيل الإجمال، على العام كله. نعم. نعم. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصوم في يومي الاثنين والخميس، وكذلك يكثر من الصوم في شعبان، لأن الصوم من أفضل الأعمال. والأعمال الصالحة إذا صاحبها الصوم رفع من قدرها وأثبت خلوصها لله عز وجل. نعم. هل هناك حكم أخرى أستاذنا لكثرة صيام المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ نعم، وقف سادتنا العلماء عند بعض الحكم الأخرى. فذكروا على سبيل المثال أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان، وأيضا كان يصوم 3 أيام من كل شهر. فربما انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والرسالة وأعبائهما، فجمع كل ذلك في شهر شعبان. ليدرك فضيلة صوم التطوع قبل دخول شهر رمضان. وذكروا أيضا أنه كان يفعل ذلك تعظيما لشهر رمضان، فصومه في شعبان بمثابة السنة القبلية التي نصليها قبل الدخول في الفريضة، إضافة إلى أن الجسد يستعد ويتدرب على الصوم قبل الدخول في أعظم عبادة وهي شهر رمضان. أستاذنا أيضا شهر شعبان صامه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الشهر كرمضان؟ إن التقرب إلى الله عز وجل بأداء النوافل سبب من أسباب جلب محبته سبحانه وتعالى، وسبب لارتقاء العبد في الجنة، في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري بسنده إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه الإمام البخاري. فالله يتولى أمر عبده في كل شيء، رزقا وعافية ورفعا لما ينزل به من ضر، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فكانت النوافل لها مكانتها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي شهر شعبان، وتصف لنا أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كما في الصحيحين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هكذا تجزم لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أدرى بحاله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم بعبادته صلوات ربي وسلامه عليه، تجزم لنا أنه لم يستكمل شعبان صوما، وأن الشهر الذي كان يستكمل صومه إنما هو رمضان فقط. لذلك لو نظرنا إلى قول السيدة عائشة عن نفسها وهي تقول: تكون علي الأيام من رمضان فلم أكن أقضيها إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فهذه الرواية عنها تشير إلينا من طرف خفي أنها كانت تستطيع قضاء ما عليها من أيام رمضان بسبب الحيض أو المرض مثلا، ولكن كانت لا تقضيها إلا في شعبان لكثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ومعلوم أن المرأة من السنة لها ألا تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه. أشكر في نهاية هذه الحلقة لفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.